السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على مشروعية تحية المسجد إذا دخل المسلم في المسجد، فإنه يشرع له ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، تسمى تحية المسجد. فإن كان دخل وقت فريضة يريد أن يصلي الراتبة، فإن الراتبة تقوم مقام تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد ألا تجلس بدون صلاة. وكذلك لو أقيمت الصلاة ثم دخلت بالفريضة كفى، لأن هذا هو المقصود، المقصود ألا تجلس في المسجد حتى تصلي. وأما إذا دخل الإنسان في وقت من أوقات النهي، والتي قال فيها عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس أو ترتفع الشمس في الحديث الآخر، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك إذا قام قائم الظهيرة كذلك نهى عن الصلاة عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، يعني قبل الظهر بدقائق، فإنه وقت تسجر فيه نار جهنم. فهذه الأوقات، الأوقات الواسعة، أما عند قائم الظهيرة هذا وقت قصير وليس فيه إشكال. إذا دخلت قبل الظهر بدقائق قبل وجوب صلاة الظهر فانتظر، إما أن تقف وتصلي وتشتغل بذكر الله حتى يؤذن الظهر ثم تصلي الراتبة وتكون هي تحية المسجد. وإن كنت لا تستطيع الوقوف طويلا فاجلس على نية القيام، اشتغل بذكر الله حتى يفرغ الأذان. أما الوقتان الطويلان من بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، فهذا بعض العلماء رحمهم الله يرى أنه إذا دخلت قبل احمرار الشمس للطلوع فإنك تصلي تحية المسجد، لأن الأمر فيها عام ومطلق: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أمر مطلق. وكذلك إذا دخلت بعد العصر والشمس بيضاء ولم تتضيف للغروب، فإن بعض العلماء أيضا كذلك يرى أنك تصلي تحية المسجد، ويعدها من ذوات الأسباب. هذا فيه الجمع بين من يقول لا تصلى أبدا تحية المسجد ولا غيرها بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس وحتى تغرب الشمس، ومنهم من يقول الأمر مطلق ويصلي أي وقت دخل. فإذا الأمر هنا فيه شيء من الخلاف، فمن قائل أن الأمر بتحية المسجد أمر مطلق فتصلي أي وقت دخلت بدون تحديد ولا تقييد، ومنهم من يقول من بعد صلاة الصبح ومن بعد صلاة العصر لا تصلي أي نافلة مطلقا، لا تحية المسجد ولا غيرها، لأن النهي أيضا مطلق، ومنهم متوسط كما ذكرت لكم، فقالوا إذا دخلت بعد صلاة الصبح وقبل أن يبدو احمرار الشمس، يعني ما زال وقت الصبح باقي منه شيء، فيجوز أن تصلي تحية المسجد خفيفة. وكذلك لو دخلت والشمس بيضاء قبل اصفرارها عند الغروب فكذلك يجوز أن تصلي تحية المسجد وعدها من ذوات الأسباب. ولعل هذا وسط بين القولين، بين الذي يمنع مطلق وبين الذي يجيز مطلق، الله أعلم. إنما نستفيد إذا من هذا الحديث مشروعية تحية المسجد بركعتين قبل الجلوس على حسب ما ذكر من الأقوال في اختلاف العلماء رحمه الله. يؤكد أهمية تحية المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال له، فلما رآه جلس قال أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم صلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما، مما يدل على تأكد تحية المسجد وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتركها إلا أن يكون وقت النهي متأكد، فيوم الجمعة لم يذكر فيها وقت نهي، ولذلك أمره عليه الصلاة والسلام أن يصليها، ولم يذكر أنهم توقفوا في صلاة النافلة يوم الجمعة، يعني من الصبح إلى وقت صلاة الجمعة. وهذا مما يدل على عظم المساجد وجوب احترامها، فهذا من الآداب المشروعة في احترام المساجد، وهذا من حق المسجد ألا تجلس حتى تصلي ركعتين. فآداب المسجد كثيرة، أقوال وأفعال، وقد تقدم ذكر بعضها، ونسأل الله التوفيق. نعم. قال الصنعاني، قال الإمام الصنعاني رحمه الله في شرح لهذا الحديث، قال: الحديث نهى عن جلوس الداخل إلى المسجد إلا بعد صلاته ركعتين وهما تحية المسجد، وظاهره وجوب ذلك. وذهب الجمهور إلى أنه ندب، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى: اجلس فقد آذيت، ولم يأمره بصلاتهما، وبأنه قال صلى الله عليه وسلم لمن علمه الأركان الخمسة فقال: لا أزيد عليها، فقال: أفلح إن صدق. والجواب عن الأول أنه مردود، بأنه لا دليل على أنه لم يصلهما، فإنه يجوز أنه صلاهما في طرف المسجد ثم جاء يتخطى الرقاب. والجواب عن الثاني بأنه قد وجب غير ما ذكر كصلاة الجنائز ونحوها، ولا مانع من أنه وجب بعد قوله لا أزيد واجبات وأعلمه صلى الله عليه وسلم بها. على كل حال، هو الراجح والعلم عند الله أنه لا يجب إلا الصلوات الخمس، لأن ما عدا ذلك يعتبر نفلا، لكن إما نفلا مؤكد ولا ينبغي تركه والتساهل به، وإما تطوع مطلق فعله خير من تركه. فمثل الرواتب بالصلوات، ومثل تحية المسجد، ومثل الوتر، هذه لا ينبغي تركها والتساهل بها، وبعد ذلك فعله خير من تركه، يسمى التطوع المطلق. فأما الوجوب فإنه والله أعلم أنه لا يجب إلا الصلوات الخمس، لأن الأحاديث كثيرة إذا جاء ذكر الصلاة فإنه يتبين منها أنه لا يطالب العبد إلا بخمس صلوات في كل يوم وليلة. نعم. قال ثانيا أنه ظاهره أنه إذا جلس ولم يصليهما أنه لا يشرع له أن يقوم فيصليهما. وقال جماعة يشرع له التدارك لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما. نعم. وفي لفظ آخر قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. فهذا ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أكد على تحية المسجد، وكونه أمره بها وهو يخطب هذا ما يدل على تأكدها، وأنه لا ينبغي المسلم أن يتركها. أما في أوقات النهي القصيرة فإن الأولى والله أعلم تركها حتى يدخل الوقت، وقت الوجوب، وقت إجازة الصلاة ومشروعيتها. يعني مثلا لو دخل إنسان قبل الغروب بقليل فالأولى أنه يشتغل بذكر الله حتى يؤذن المغرب ويجيب المؤذن ثم يصلي، فيجمع بين مشروعية صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب كما جاء في حديث آخر صلوا ركعتين، صلوا قبل المغرب وصلوا قبل المغرب، يعني بعد الغروب وقبل الفريضة، ويجمع أيضا بين تحية المسجد، يعني يجمع بينها تكون تحية المسجد وهي صلاة الركعتين المشروعة قبل صلاة المغرب. وأما كذلك إذا دخل عند احمرار الشمس فإن الوقت النهي يتأكد عند ذلك، لأنها تطلع كما جاء في الحديث أنها تطلع بين أردن شيطان فيسجد الكفار لها، فلا ينبغي للإنسان أن يتشبه بهم فيصلي نافلة في ذلك الوقت، بل ينتظر حتى تشرق الشمس ثم يصلي ما يسر الله له صلاة الضحى وتدخل فيها تحية المسجد. نعم. قال الصنعاني رحمه الله قال وقوله ركعتين لا مفهوم له في جانب الزيادة بل في جانب القلة، فلا تتأدى سنة التحية بركعة واحدة. نعم، يعني لا أقل من ركعتين، لا يقال لمن صلى ركعة أنه أدى تحية المسجد. فقوله لا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والحديث الآخر قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين ثم وتجوز فيهما، فلا أقل من الركعتين، إلا ما يعلم من صلاة الوتر هي التي تكون ركعة واحدة تختم بها صلاة الليل. نعم. قال وقد أخرج من عموم المسجد المسجد الحرام فتحيته الطواف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فيه بالطواف. قال نعم لو دخل المسجد الحرام وأراد القعود قبل الطواف فإنه يشرع له صلاة التحية كغيره من المساجد. نعم، تحية البيت الحرام الطواف يعني طواف القدوم، إذا قدمت محرما وليس الوقت وقت فريضة فإنه يشرع لك أن تبدأ بالطواف مباشرة. أما إن كان وقت فريضة فأدي الفريضة أولا ولا تصلي نوافل حتى تؤدي الطواف. أما إذا كنت مقيم في مكة قليل أو كثير فلا يلزمك ولا يعد تحية المسجد كلما دخلت المسجد الحرام لا بد أن تطوف. لو كان ذلك مشروع وكان كل من دخل المسجد الحرام سيطوف، صار الناس كلهم يطوفون، وهذا ما أظنه الله أعلم أنه هو المشروع. إنما المشروع أن تحية البيت الحرام الطواف، يعني طواف القدوم. أما في سائر الأوقات وأنت مقيم قليل أو كثير في مكة فكلما دخلت تصلي ما يسر الله لك، وأما الطواف فليس مقيد، يجوز لك أن تطوف أي وقت، ويستحب كثرة الطواف، لكن ما نلزمك بأنك كلما دخلت تطوف وتقول هذه تحية المسجد. نعم. قال الفائدة الأخيرة: وأما إذا اشتغل الداخل بالصلاة كأن يدخل وقد أقيمت الفريضة فيدخل فيها، فإنها تجزئه عن ركعتي التحية، بل هو منهي عنها بحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، لأن المقصود من تحية المسجد هو أن لا تجلس بدون صلاة. أما إذا دخلت في راتبة الظهر مثلا أو راتبة الصبح أو أقيمت الصلاة ودخلت في الفريضة فقد حصل المقصود. المقصود أنك لا تجلس في المسجد حتى تصلي ركعتين. نعم. قال الحافظ رحمه الله: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري. ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث رفاعة رضي الله عنه عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. هذا الحديث يسميها العلماء صلاة المسيء، يسموه حديث المسيء صلاته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد مع أصحابه فدخل رجل فصلى ركعتين ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع وصلى مثل ما صلى، ثم جاء وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي، فعل هذا ثلاث مرات وهو يردده، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. عرف رضي الله عنه بأنه قد أساء في صلاته وقصر فيها، لكنه لا يدري ما وجه الخطأ والتقصير، فطلب الإرشاد والتعليم، فعند ذلك بين له عليه الصلاة والسلام كيف يصلي حتى يعرف ما هو الخطأ الذي وقع فيه. والخطأ العام الذي وقع فيه هو عدم الاطمئنان في الصلاة، فكان يسرع في صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها، فهذا خلل يبطل الصلاة، لأن الاطمئنان في جميع الأركان ركن، في جميع أفعال الصلاة ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة بدونها. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أن أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: كيف يسرق الرجل من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجوده. وفي حديث نهى عن نقر كنقر الغراب، النقر كنقر الغراب، يعني ينقرها بسرعة لا يتم الركوع ولا السجود ولا القيام ولا القعود، فهذا صلاة لا تنفع صاحبها بشيء. فلذلك بين له عليه الصلاة والسلام ركعة واحدة ثم قال له افعل ذلك في صلاتك كلها. فأمره أولا بالأساس وهو إسباغ الوضوء، يعني يتوضأ الوضوء الصحيح كما تقدم لنا، ثم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يبين له أن أول أركان الصلاة القيام، وقوموا لله قانتين. ثم الركن الثاني التكبير، تكبيرة الإحرام. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني الفاتحة وما يسر الله معه. وقد جاء في الحديث كان عليه الصلاة والسلام يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يعني حتى يثبت كل عضو في مكانه، وهو أن يمد ظهره، يعني إذا انحنى بالركوع يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه محاذيا لظهره، ويضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع كأنه قابض على ركبتيه، ثم يقول وهو كذلك سبحان ربي العظيم وهو مطمئن ثلاثا أو أكثر. ولذا قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يؤكد على الاطمئنان في جميع الأركان، لأنه هو الشيء الذي كان مخل به. ثم ارفع حتى تطمئن قائما، لأن بعض الناس كان من حين ما يقول سمع الله لمن حمده لا يقيم صلبه حتى يهوي بالسجود، وكان هذا الرجل كذلك. ولذلك أكد عليه فقال حتى تطمئن قائما، حتى يثبت كل عضو في مكانه، حتى يثبت كل عضو في مكانه وأنت قائم. فعند الركوع، عند الرفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، وإذا استتميت قائما تقول ربنا ولك الحمد. ثم قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يعني ما تهوي بالسجود ثم ترفع مباشرة، لا، حتى تطمئن، حتى يثبت كل عضو في مكان سبعة الأعضاء. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء: الركبتين واليدين وأطراف القدمين والجبهة مع الأنف. فلا يعد ساجدا حتى يطمئن ساجدا على هذه الأركان كلها. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا في سجوده. من المعلوم أنه واجب أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا فأكثر، وإن قال واحدة ولكنه مطمئن في سجوده تجزئه، لكن أدنى الكمال ثلاثا. فإذا رفع وجلس فصفة الجلوس كما بينت في أحاديث أخرى وبينها العلماء رحمه الله في كتب الفقه، أنك تجلس على رجلك اليسرى تفرشها وتنصب اليمنى تخرجها من تحتك، وتضع يديك على فخذيك مضمومة الأصابع ممدودة اتجاه القبلة، ثم تقول وأنت كذلك مطمئن، لأنه قال حتى تطمئن جالسا. ماذا تقول؟ رب اغفر لي مرتين أو أكثر أو ثلاث، والأفضل أن لا تنقص عن ثلاث، فإن اقتصرت على مرة يجزئ. المهم الجلوس وأنت مطمئن، حتى تطمئن جالسا: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، سجدة الثانية. قال عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. خلاص علمه صلى الله عليه وسلم من حين ما توضأ حتى صلى ركعة كاملة، ثم قال له افعل ذلك في صلاتك كلها. يعني هذا هو المطلوب، الشيء الذي كان مخل به هو الاطمئنان، ما كان يطمئن. فالذي نستفيد من هذا الحديث أولا مشروعية تحية المسجد كانت معروفة عندهم، ولذلك هذا الرجل صلى قبل أن يأتي ليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا عدم إقرار الجاهل على عمله وعدم عذره، يعني لا يعذر بجهله ويجاز عمله فيما مضى، فنقول هذه الصلاة اللي صليتها هذه المرة لا بأس، ولكن في المستقبل افعل كذا وكذا. لا، قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. إذن عدم إقرار الجاهل على عمله بل تنبيهه وتعليمه. ثلاثة وجوب طلب العلم والاستفادة واستبيان الأحكام من أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أربعة تحريم الحلف بغير الله، ولذلك الرجل قال والذي بعثك بالحق، فحلف بالله الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق. لا أحسن غير هذا، تأكيد بأن هذا حد معرفتي فأرشدني، ولذا قال فعلمني. أربعة أو خمسة قال وجوب افتتاح الصلاة بالقيام ثم التكبير بعد إصباغ الوضوء، وإن شئنا نقول وجوب إصباغ الوضوء لأنه شرط من شروط الصلاة. ثم نقول خمسة أو ستة وجوب افتتاح الصلاة قائما ثم افتتاحها بالتكبير، لأن افتتاحها بالأفعال بالقيام، وافتتاحها بالأقوال بالتكبير. ستة أو سبعة بيان أركان الصلاة وصفتها، أولا الركوع ثم الرفع منه ثم السجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين. ثمانية وجوب الاطمئنان في جميع الأركان، وجوب الاطمئنان في جميع الأركان. تسعة وهو الواجب أن يكون مقدم وجوب القراءة في الصلاة، ولا سيما سورة الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة. هذه بعض الأحكام التي اشتمل عليها هذا الحديث، وهو أصل في بيان كيفية الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين له كيفية الصلاة تماما، ثم قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله قال واعلم أن هذا الحديث حديث جليل تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه. قال ومن الواجبات المتفق عليها التي لم تذكر في هذا الحديث النية. قال وقوله إذا قمت إلى الصلاة دال على إجابها، إذ ليس النية إلا القصد إلى فعل الشيء. نعم، لأن ما دام انه قام اذا قمت الى الصلاه معناه اذا نويت الصلاه، هذا يعني مفهوم من الواقع انه ما قام يصلي الا لانه قد نوى يصلي. نعم. قال العلامه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال لا بد ان يكون التكبير بصيغه الله اكبر، فلو اتى بذكر غير التكبير كان قال سبحان الله او قال الحمد لله او قال لا اله الا الله، يريد ان يكون ذلك عوضا عن تكبيره الاحرام لم تصح صلاته ولا تجزئه، بل لا بد من التكبير، وقد ورد في الحديث تحريمها التكبير. نعم، فلو قال الله اجل الله اعظم فلا يكفي، لانه قال اذا قمت الى الصلاه فكبر، وقالت عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاه بالتكبير، فالتكبير هذا يسمى تكبيرة الإحرام، وهو الذي تنعقد به الصلاة، فمن حين ما يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام فإنه يعتبر قد حرم عليه كل شيء إلا الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا يجزئ لفظ آخر عن التكبير حتى لو كان أخرس فإنه يكبر في قلبه. نعم. قال وذكر العلماء أنه لا يجوز له أن يمد الهمزة بأن يقول الله أكبر لأنه ينقلب إلى استفهام، وكذلك لا يمد الباء فيقول الله أكبر لأن أكبر جمع كبر وهو الطبل فحرف المعنى، فصفة التكبير أن يقول الله أكبر من غير أن يمد الهمزة في أوله أو الباء في أوسطه، لأنه لو غير بالمد تغير المعنى. نعم، يعني لابد أن تتقيد باللفظ الصحيح، فلا تمد الهمزة الله، يصير استفهام، وإذا قلت إكبار كذلك تغير المعنى، ولكن تقيد باللفظ الوارد فلا يجزئ عنه غيره. نعم. قال حفظه الله قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لم يذكر هنا الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، فدل على أنه غير واجب، لأنه لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، وإنما الاستفتاح مستحب. قال وكذا التعوذ والبسملة كل هذه الأمور سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها لهذا الرجل وإن كان صلى الله عليه وسلم يفعلها، فدل على أن فعله لها من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. نعم، هذا ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأشياء التي لا تصح الصلاة بدونها، وأما الأشياء المستحبة فتركها لأنه ربما أنه كان يعرفها أو سيعرفها فيما بعد، المهم أنها أمور مستحبة كالاستفتاح والتعوذ والبسملة، هذه سنن أقوال من جاء بها يثاب، ومن لم يأتي بها فصلاته صحيحة، فهو عليه الصلاة والسلام إنما اقتصر على تعليمه للأركان والواجبات التي ما تصح الصلاة بدونها كالتكبير والقراءة والركوع والسجود والقيام والقعود والاطمئنان، هذا مع أنه لم يذكر له التسبيح في الركوع ولا التسبيح في السجود، لأنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل لم يجهل التسبيح كغيره، أنهم يعني قد اشتهر أن التسبيح في الركوع والسجود من شأن الصلاة، فلذلك هو ما قال له إنك لم تصلي إلا من أجل ما رآه مقصرا بالاطمئنان، فكان يستخف في الأركان، فلذلك قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي. نعم. قال حفظه الله من فوائد الحديث أنه لا يجوز لمن رأى شخصا يسيء في صلاته ويخل بها أن يسكت، بل لا بد أن يعلمه ويصحح خطأه. هذا واجب، يعني هذا من إنكار المنكر ومن الأمر بالمعروف ومن التعاون على البر والتقوى ومن الأمانة، أمانة التعليم وأمانة حق المسلم على المسلم، فلا تبرأ ذمتك وأنت ترى إنسان مخل في صلاته حتى تبين له، هذا واجب. وكما أنه واجب أن يسألك يجب عليك أن تعلمه، لكن ربما أنه لا يدري أنه مخل فأنت ترشده، لأن هذا الرجل كان يعتقد أن صلاته هي الصلاة الصحيحة، فلذلك قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، يعني هذا الذي يعتقد أنها هي الصلاة المشروعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنك لم تصلي، ما قال إنها تجزئ فيما مضى وفي المستقبل افعل كذا وكذا، لا، قال إنك لم تصلي، يعني عد صلاته باطلة. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه، وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت. يعني أن الصلاة في الأصل لا تصح إلا بطهور، فهذا هو الشرط الأول على المسلم العاقل البالغ، أن صلاته لا تصح إلا بطهور كما جاء في الأحاديث الأخرى. وقبل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذا هو الأساس بعد الإسلام والعقل، فالأساس الشرط الأول هو الطهارة، إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور، ثم بعد ذلك القيام مع القدرة والتكبير تكبيرة الإحرام. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الأذكار الأخرى من الاستفتاح وغيرها، لكن أكد على القراءة: إن كان معك قرآن فاقرأ. وأهم ما يكون تحية أم الكتاب الفاتح، لأن الأحاديث الكثيرة تدل على أن قراءتها ركن لا تصح الصلاة بدونها، وما عدا ذلك فهو من السنة ومن الأكمل أن يقرأ ما يسر الله معه من القرآن سواء أطال أو لم يطل. فهذه من ما يشرع للمسلم في صلاته. والأحاديث يبين بعضها بعض، فما لم يذكر في هذا الحديث يذكر في أحاديث أخرى، فإذا تجمعت عند الإنسان عرف بمجموعها كل ما يجب وما يشرع من أركان أو واجبات أو مستحبات. إذا تأمل الإنسان الأحاديث تبين له كل ما يشرع في الصلاة بمجموع الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر جميع الأحكام في حديث واحد، بل في أحاديث كثير، وبعض الأحكام ورد في فعله عليه الصلاة والسلام. فإن إذا تأملنا الأحاديث الواردة في صفة صلاة عليه الصلاة والسلام فإذا هم يذكرون أقواله وأفعاله هو، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحديث الآخر إن لما صار يصعد على المنبر ويقرأ ويركع ثم ينزل القهقرأ ويسجد ثم يرجع قال: إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي، يعني تقتدون بي. وقد قال الله عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأحاديث التي وردت في صفة الصلاة وبيانها حديث كثيرة جدا، منها ما مضى ومنها ما سيأتي إن شاء الله، وفي كتب آخر وأخرى متناثرة موجودة. فالصحابة رضي الله عنهم أمناء الله على دينه، ما تركوا شيء، يعني بينوا لنا كيفية الصلاة بالأقوال والأفعال كما شاهدوا المصطفى عليه الصلاة والسلام وكما صلوا معه، وهذا سيتبين لنا إن شاء الله في الأحاديث المقبلة. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. هذا الحديث كما ذكرت لكم مما وصف فيه الصحابة رضي الله عنهم صفة صلاة صلى الله عليه وسلم الفعلية. ما قال إن الرسول قال كذا وكذا، قال كان يفعل كذا. أولا نبدأ من تكبيرة الإحرام، إذا قام يصلي رفع يديه إلى حذو منكبيه ثم قال الله أكبر. إذا رفع اليدين مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة إلى حذو المنكبين أو فروع الأذنين كما جاء في حديث آخر، هذا من السنن. وأما التكبير فهو ركن، ثم يضع يديه على صدره، يقبض اليسرى باليمنى ويجعلهما على صدره كما جاء في حديث آخر، كان صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره وهو قائم في الصلاة. ثم إذا قرأ قال ثم ركع فهصر ظهره، وجاء في وصف عائشة أيضا رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه محاذيا لظهره لا يخفضه ولا يرفعه، يصوب رأسه مساويا لظهره حتى لو وضع الإناء على ظهره صلى الله عليه وسلم من كفى لو كان فيه ماء، ثم يجعل يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ما تقبضها، تفرج الأصابع وتجعل يديك وتجعل على ركبتيك كأنك قابضا عليها، ثم تقول وأنت كذلك سبحان ربي العظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ثم يرفع أيضا يديه مرة أخرى إلى حذو إذا حذو منكبيه، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ومعنى سمع يعني استجاب، وهذا واجب على المنفرد وعلى الإمام، ثم يقول وهو قائم معتدل بعد أن يثبت كل عظم في مكانه كل فقار في مكانه ربنا ولك الحمد، وإذا أكمل حمدا كثيرا طيب مبارك فيه الآخرة، فهذا سنة طيب، لكن الواجب ربنا ولك الحمد، وهذا يشمل كل مصلي الإمام والمنفرد والمأموم. ثم يسجد على سبعة أعضاء ولا يرفع يديه، يكبر ويهوي ساجدا على سبعة الأعضاء كما جاء في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يعني أمرني ربي، إذا قال عليه الصلاة والسلام أمرت الذي أمره الله، وإذا قال الصحابة رضي الله عنهم أمرنا أو نهينا فالذي أمر أو نهاهم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم سجد على سبعة الأعضاء، لو رفعت عضوا واحد بدون عذر فصلاتك لا تصح باطلة، سبعة الأعضاء معروفة ذكرناها في البداية. المهم كيفية وضع اليدين، قال يجعلهما حاذية لمنكبيه وهو ساجد في الأرض، وتكون الأصابع مضمومة متجهة إلى القبلة، مضمومة ليست مقبوضة، مضمومة يعني بعضها جنب بعض ما فرجها، وأطرافها متجهة إلى القبلة. ثم أيضا يجافي عضديه عن جنبيه ويرفع ذراعيه عن الأرض كما جاء في حديث آخر، يعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب أو انبساط السبع. ثم يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق بين ركبتيه، هذا كله في حالة السجود. وتكون رجلاه منصوبة متجهة أصابعها إلى القبلة. ثم يقول وهو كذلك سبحان ربي الأعلى ثلاثا فأكثر، وإن اقتصر على مرة وقد اطمأن في السجود فلا بأس، لقوله عليه الصلاة والسلام لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. ثم يرفع مكبرا ثم يجلس مفترشا كما سمعتم، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها ثم ينصب اليمنى ويخرجها من تحته، تكون كحالتها في السجود منصوبة أتى أصابعها متجهة إلى القبلة، ويديه على فخذيه مضمومة الأصابع. ثم يقول وهو كذلك رب اغفر لي مرة أو أكثر فهو أفضل. وإذا أضاف رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني وعافني فهو خير وأفضل. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى. أما إذا جلس للتحيات يعني للتشهد فإنه يجلس في التشهد الأول مثل جلوسه للسجود، مثل جلوسه بين السجدتين كذا تماما، افتراش اليسرى ونصب اليمنى، إلا أن أصابع يمناه اليد اليمنى يعني اليد اليسرى كوضعها في جلسة بين السجدتين مضمونة الأصابع على فخذه الأيسر، لكن اليمنى لا، يقبض الخنصر والبنصر يعني الصغير والذي يجاوره ويحلق بين الإصبع الإبهام والوسطى، ثم يمد السبابة ليشير بها عند التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما في جلوسه للتشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان يعني في الرباعية والثلاثية فإن جلوسه للتشهد الأخير غير جلوسه للتشهد الأول. إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يجلس على مقعدته ويدخل رجله قدمه تحت ساقه الأيمن، رجله اليسرى يدخلها تحت ساقه الأيمن ورجله اليمنى منصوبة، هذا يسمى التورك، هذا في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان كما قلنا في الثلاثية والرباعية. أما في الصلاة التي هي ركعتان ما يختلف الجلوس. إذن في هذا الحديث وجوب الالتزام بهذه الصلاة أو بهذه الصفة للصلاة التي ذكرت عن صفة صلاته صلى الله عليه وسلم لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا بد أن تقتفي آثاره الأقوال والأفعال حتى تصح صلاتك، وكما بينها أصحابه رضي الله عنهم كان أحدهم يأتي للقوم فيقول لهم قوموا أصلي بكم كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. وأحيانا إذا صلى بهم أحدهم قال الآخر بعد الصلاة لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من باب التأكيد، هذاك بالفعل اللي صلى بهم بينها بالفعل ثم أكدها الآخر رضي الله عنه بالقول بأن هذه صلاة محمد صلى الله عليه وسلم فالتزموا بها. وأحيانا يقول لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني التزموا بها. وهكذا رضي الله عنهم وأرضاهم ما قصروا بشيء، تحملوا الأمانة فأدوها، فإن الله عز وجل اختارهم واصطفاهم لصحبته صلى الله عليه وسلم أمناء على دينه وقد أدوا الأمانة فرضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. صلى الله عليكم. قال العلامة الصنعاني رحمه الله قال قوله ثم كبر، قال أن للعلماء في ذلك قولان: مقارنة الرفع للتكبير، والثاني تقديم الرفع على التكبير، ولم يقل أحد بتقديم التكبير على الرفع فهذه صفته. قال ودلت الأدلة أنه من العمل المخير فيه فلا يتعين شيء بحكمه. يعني ما في إشكال كونك بدأت بالتكبير قبل أن ترفع يديك أو رفعت يديك ثم كبرت، لكن أنه أنك ما تترك هذه الصفة لأنها مشروعة ومفضلة، وهذه هي الصفة الكيفية التي ينبغي للمسلم. أما أنك ترفع أو تكبر قبل أن ترفع يديك فهذا يقول إنه الأمر ترك يعني للاختيار. أعد كلام الشيخ. اقرأه مفصلا يا شيخ. نعم اقرأه مفصلا ولا الجملة التي قرأتها بس. قالوا للعلماء قولان: الأول مقارنة الرفع للتكبير، والثاني تقديم الرفع على التكبير، ولم يقل أحد بتقديم التكبير على الرفع. أنا يعني لا تكبر تكبير كامل ثم بعد ذلك ترفع يديك، لا، إما أن ترفع يديك ثم تكبر، أو يكون التكبير مع رفع اليدين سوا سوا. إما تقول هكذا الله أكبر، أو تقول الله أكبر، يعني رفعت يديك أول. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.